فهذا مما يؤدب طالب العلم أن لا يسأل عن أشياء لا يستفيد منها ولا يستفيد منها السامع، وإنما يسأل عن الأسئلة التي تشكل عليه أو على الناس في أمور دينهم، هذا هو المناسب. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى الله، يعني بفعل أوامره وترك نواهيه.